بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. هل ينتظر الذين أعرضوا وصدوا عن سبيل الله إلا أن يأتيهم ملك الموت وأعوانه لقبض أرواحهم، أو يأتي ربك يا محمد للفصل بين عباده يوم القيامة؟ ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم. كأن فيه كأن المراد والله أعلم إتيان الملائكة يوم القيامة، كما قال تعالى: هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وجاء ربك والملك صفا صفا. محمد علي رح جبهم كثير شوي. نعم. أو يأتي ربك يا محمد للفصل بين عباده يوم القيامة، أو يأتي بعض أشراط الساعة، أو يأتي بعض أشراط الساعة وعلاماتها الدالة على مجيئها وهي طلوع الشمس من مغربها، فحين يكون ذلك لا ينفع نفسا إيمانها إن لم تكن آمنت من قبل، ولا يقبل منها إن كانت مؤمنة كسبت عملا صالح إن لم تكن عاملة به قبل ذلك. قل لهم يا محمد انتظروا مجيء ذلك لتعلموا المحق من المبطل والمسيء من المحسن. انتظروا إنا منتظرون ذلك. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. إن الذين فرقوا دينهم بعدما كانوا مجتمعين على توحيد الله والعمل الصالح بشرعه فأصبحوا فرقا وأحزابا، إنك يا محمد بريء منهم، إنما حكمهم إلى الله تعالى. ثم يخبرهم بأعمالهم فيجازي من تاب منهم وأحسن بإحسانه ويعاقب المسيء بإساءته. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. من لقي ربه يوم القيامة بحسنة من الأعمال الصالحة فله عشر حسنات أمثالها، ومن لقي ربه بسيئة فلا يعاقب إلا بمثلها وهم لا يظلمون مثقال ذرة. أحسن الله إليك. عندك الآية؟ هل ينظرون سورة الأنعام؟ قال الله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة الآية. قال: وذلك كائن يوم القيامة إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك. وذلك كائن يوم القيامة أو يأتي بعض آياتك يوم آية ربك. قال: وذلك قبل إيمانه قبل وذلك قبل يوم القيامة كائن من أمارة الساعة وأشراطها، كما قال البخاري في تفسير هذه الآية: حدثنا موسى بن إسماعيل الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها. حدثنا إسحاق إلى آخره. بس مش على أن هذا كائن يوم القيامة مجيء الملائكة. لا إله إلا الله. هل الاستفهام يسمى استفهام إنكاري يفيد النفي، أي ما ينظر هؤلاء، ما ينظرون إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله. يعني هل هو ينظر بمعنى ينتظر؟ هل ينتظر هؤلاء إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ في هذا تهديد لهم، وأن هذا آتي وواقع. لا تأتيهم الملائكة، وشواهد هذا كما تقدم في سورة البقرة. أو يأتي بعض آيات ربك، الحديث الصحيح يفسر أن المراد بهذا البعض هو طلوع الشمس من مغربها. أو يأتي بعض آيات ربك، المراد طلوع الشمس من مغربها، وهي آية من آيات الله. وإذا طلعت الشمس من مغربها أغلق باب التوبة وانقطعت التوبة والهجرة، وأصبح كل على ما هو عليه. فالكافر لا ينفعه أن يؤمن، والعاصي لا ينفعه أن يتزود عملا صالحا، بل كل على ما كان عليه. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. ثم قال سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، يعني أنت غير مسؤول عنهم، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. الله هو الرقيب عليهم، وهو الحسيب، وهو الذي سيجزيهم بأعمالهم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيئا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ثم ذكر الجزاء، وأن الجزاء على الحسان على الحسنات مبني على الفضل والزيادة والمضاعفة، والجزاء على الحسنات مبني على العدل. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. لا يظلمون في أن يعاقبوا بغير ذنب أو بذنب غيرهم، ولا يظلمون بالبخس من حسناتهم، فلا يخاف ظلما ولا هضما. نعم، من بعد مبارك يا علي؟ نعم. العدل الإلهي، ها؟ كل ما يجري في هذا الوجود دائر بين الفضل والعدل. حكم الله جاري على هم العدل. إذا عوقب، وقد يكون الشيء هذا عدل بالنسبة لقوم، يعني عقوبة، هو قد يكون فضل على بعض الناس الذين ينتفعون بهذه الحوادث رجوعا إلى الله وتوبة وإنابة، ويكون بالنسبة لهم قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. وكذلك الأمم الكافرة وما هي فيه من إملاء الله لهم واستدراجه لهم، هذا عدل، عدل منه سبحانه وتعالى، إذا مكره بالماكرين. ونعم، لكن الشماتة ما تجوز الشماتة بالناس وبالمسلمين، بل يدعى لهم. لكن بالنسبة لفعل الرب، فعل الرب كله دائر بين الفضل والعدل.